ولذلك سميت شركة العناد لتساويهما في ذلك. نعم. وشركة عناد أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم. أن يشترك بدنان فيما ليهما. فيما ليهما. شوف جمعت بين التصرف وبين المال فيما ليهما. ويشترط في مال كل واحد منهما أن يكون معلوما حتى يرجع إليه عند تصفيه الشركة. لا يكون رأس المال مجهولا. نعم. لا بد أن يكون ما دفعه كل منهما معلوما يسجل لأجل لو يحصل انفصال فيما بعد كل يعرف حقه ويعرف ربحه. نعم. أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم ولو بخلاف المجهول. نعم. ولو متفاوتا في المقدار. واحد دفع 100,000 واحد دفع 50,000 أو 10,000 كله من الشركة بقسط ما دفع قليلا كان أو كثيرا. نعم. ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما. ليعملا فيه تساووا في العمل وتساووا في دفع المال لذلك سميت بالعناد. نعم. فينفذ تصرف كل منهما فيهما. فيهما في ماله وفي مال شريكه بالوكالة. الأصالة عن نفسه في ماله وبالوكالة عن شريكه في مال شريكه. وكل واحد وكيل للآخر وشريك له. نعم. شريك له في الإنتاج. نعم. فيأخذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. حكم الملك والأصالة في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. ولا نقول لأن ما يصح تصرف إلا في مال. الآن اختلط المال وصار بمثابة المال الواحد. لكن أنتم عرفتم الآن نوع الشركة. شركة أموال، شركة أملاك، أو شركة عقود. الشركات الموجودة الآن شركة الزراعة، شركة الإسمنت، من أي نوعين؟ شركة لا، من شركة العقود. شركة الزراعة هذه شركة أملاك. شركة الإسمنت، شركة الإنتاج، الدواجن والمواشي، يعني شركة أملاك، يعني شركة عقود. نعم. نعم. فيشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. ويشترط أن يكون رأس المال الذي دفع من النقدين، لا يكون عروض. الواحد لنا سيارة بديلة. والثاني قال أنا عندي جراح. يقول لا أنا ما أفهم. باع السيارات يجيب ثمنها من أجل يسجله حتى إذا حصل انفصال يرجع إلى رأس مال كل منكم. أما إذا كان عروض ما يمكن معرفته. لا بد أن يكون رأس المال من النقدين. وقال المضروبين يخرج بذلك الذهب المسكوك مثل ذهب الذي لم يضرب نقودا وانما ضرب لبنات مثلا او سبائك. هذا ما يصلح ايضا. لا يصلح انه يدخل في الشريك. لا بد يكون نقود دنانير. لان نقود الذهب في الزمان الاول تسمى بالدنانير. نعم. فيشترط ان يكون راس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. ولو كان النقدان مغشوشين يسيرا لانه لا بد من الغش في النقد. لا بد ما يتصل. يقولون ما يتصلب الذهب والفضه الا ان يجعل معهما تهب من غيره فيتصلب ولا يصير لين. او لو صار ذهبا صرفا صار لينا او فضه صرفا صارت لينا. لا بد تخلط بماده صلبه حتى تتصنع. هذا غش لكنه لا بد منه، مثل الماء في التمر والشعير في البوض والملح. وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الشرط الثاني أن يبين نصيب كل منهما من الربح. أن يبين نصيب كل منهما من الربح. لأن يقول الربح بيننا نصفان، أنا لي ثلاثة أرباع الربح وأنت لك الربع، أنا لي تسعة عشر الربح وأنت لك العشر، لا بأس بذلك، المهم أنه يبين قليلا كان أو كثيرا قطعا للنساء. فإن لم يبين لم تصح الشريك، أو قال حنا شركاء وما جاب الله تجاسمه، يقول لا هذا ما يصح، لابد من البيان. وش نصيبك وش نصيب شريكك من الربح، علشان عند النزاع نرجع الى التقدير المحدد. نعم. وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. مشاعا، لا يقول لك الف ريال من الربح او لك خمسين ريال، لانه قد تربح الشركة ألف ريال فقط يحرم الثاني، أو لا تربح إلا قليل يحرم صاحب المحدث. فلا بد يكون مساء الربع الخمس العشر علشان ينزل ويرتفع بحسب الكثرة والقلة، ولا يحصل على أحد الضرر بك الربع قل الربح أو كثر. أما نقول لك مئة ريال ألف ريال مئة ألف ريال والباقي لي مئة ألف ريال من الربح والباقي لي، يقول لا ما هو يعني ما هو مضمون أنه يكون الربح يزيد على هذا الحد أو ينقص عنه يتغير أو ما يحصل لك بعد منين تجيب له مئة ألف ريال، فلا بد أنه يكون مشاهد يعني مقدرا بالجزء لا بالمقدار. نعم. وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، لان في بعض الناس الان يدفعون اموال الى الشركات، يقول شرط او يقول هات مالك وادفع لك كل شهر 100 ريال او 1000 ريال، هات مالك تتصرف به وبيع ويستريبه لك كل شهر، أضمن لك كل شهر 1000 ريال، وهذا باطل. نعم. وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. مشاعا معلوما، بالربع، بالخمس، بالسدس، بالعشر. نعم. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين، فإذا شرط لأحدهما فإن لم يذكر الربح، هل يحترز الشرط؟ نعم. فإن لم يذكر الربح، فإن لم ينكر الربح، لم ينكر الربح، قال تعال نشتري في بيع ونشري، ولا بينوا الربح، تقسيم الربح، هذا ما يصح، هذا مجهول، نعم. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، أو شرط لأحد قال لك بعض، لك بعض الربح، أنا أرضيك، أنا أرضيك من الربح، أعطيك ما يرضي، هذا ما يصلح لأنه مجهول. نعم. أو دراهم معلومة، أو دراهم معلومة، قال أضمن لك 1000 ريال كل سنة أو كل سنة، أضمن لك 1000 ريال، والزوج والنفس، النفس لي علي والزوج لي، يقول لا أنا باطل، أنا باطل. نعم. أو ربح أحد الثوبين، أو قال أنا لي ربح هالسفرة، لي ربح هالسفرة، أنت لك ربح السفرة الثانية، أو أنا لي ربح هذه البيعة، شرينا بضائع، أنا لي ربح هذه البيعة، واجلب ربح البيعة التي بعدها. يقول ومغامرة فلوكين فايد أو ربح أحد الزوجين لم تصح. قال نحن شرينا السيارات، شرينا السيارتين، سيارة جمس وسيارة عفنا سيارة ثابت، سيارتين واحدة جمس وواحدة ثابت، أنا لي ربح الجمس وأنت ربح الثابت. يقول لا هذا باطل، أنتم شركاء في ربح السيارتين، ما هو له ربح واحدة وأنت لك ربح واحدة، لأن قد تربح وقد لا تربح. نعم. أو ربح أحد الثوبين لم تصح، وكذا مساقات ومزارعة. ربح أحد الثوبين، اشترينا طاقتين قماش، لأن الطاقة تسمى ثوب، هو الثوب خاص بالقميص، ثوب قماش كله يسمى ثوب. قال أنا لي ربح هذا الثوب اللي هو الطاقة، طاقة قماش، وأنت لك ربح الطاقة الأخرى. يقول لا هذا لا يصح. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومغامرة. المساقات ستأتي إن شاء الله بعد هذا الباب. المساقات هي أن يدفع الشجر لمن يسقيه بجزء من ثمرته. نعم. أنت عندك نخل أو عنب، تدفعه الواحد يسقيه ويعمل عليه، وما أثمر تكون الثمرة بينكما. هذه المساقات. المزارعة أنت عندك أرض تملكها، أرض زراعية تملكها، تقول الواحد يزرعها وما حصل لي منه كذا وكذا، هي الثلث الربع، هذه المزارعة تسمى المقابرة. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. مضاربة ستأتي بعد هذا بعد النوع الأول. نعم. والوضيعة على قدر المال. الوضيعة غير الخسارة، إذا خسروا فكل يتحمل من الخسارة على قدر رأس ماله، على قدر رأس ماله. لا. ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المال، ما دام اشترك في العقد، ولو كان مال واحد على حدة ومال الثاني على حدة، ما يضر، أو لازم خلط المالين. نعم. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. ولا كونهما من جنس واحد، قد يكون واحد معه دنانير وواحد معه ريالات سعودية، أو واحد معه فضة دراهم والثاني معه جنيهات، لا بأس، لأنه إذا عرف المقدار انتهى الإشكال، ولو كان من جنس كيف. نعم. أصل الثاني المضاربة. فبين من النوع الأول من أنواع الشركة وهو شركة العنان، الشركة يعني في العمل وفي المال، ويقتسمان الربح على ما شرطاه، وهذا من مصالح المسلمين. نعم. ثاني المضاربة. ثاني المضاربة. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر، وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تحصروا من السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يسافرون للتجارة، يسافرون للتجارة. المضاربة هي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص، فهي مثل الأولى، فهي مثل الأولى اشتراك في المال والعمل، هذه لا، اشتراك في مال وعمل، واحد عنده مال واحد عنده عمل وخبرة، يدفع ماله له إذا صرف فيه بجزء من الربح، هذه المضاربة، هذه هي المضاربة، يسمونها العوام الفضاعة، هذه هي الفضاعة. ثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. متجر به بالمال ببعض ربحه، يدفع ماله

نعم. نعم، ما تقبله أحدهما من عمل كبناء جدار أو حفر بير أو فإنه يكون نائبا عن الآخر فيلزمهما جميعا فعلوه، أو لازم أنهم يجتمعون يتقبلون العمل، بل يكفي واحد منهم يتقبله واحد لزم الجميع القيام به لأنه مشترك وعقد على ذلك، فما كتباه فهو بينهم سواء عمل قاما به أو قام به أحدهما، حتى ولو كان أحدهما يعمل في جهة والآخر يعمل في جهة أخرى، أو لازم أنهم يكون في العمل يشتركوا، وإلا فلا بأس أن ينفرد كل واحد منهما في جهة، فيكتسبان يحتطبان يجمعان المباحات والحطب والعشب وغير ذلك، فيكتسبان بأبدانهما وما حصل أو حصل أحدهما، فإذا حصل أحدهما ولم يحصل الآخر أنصر في ما حصله أحدهم، لأن سعدا رضي الله عنه جاء بأثيرين في بدر ولم يأتي عمار بشيء، اشترك في فداء الأثيرين. نعم. نعم، تصح في الاحتساس أن يشترك بجمع الفلا والعشب ويبيعونه على الناس، أو الاحتفاظ شركان بجمع الحطب وجلبه على المدن ويبيعانه، فما حصل لهما من ثمنه فهو بينهما. هذه أمور فيها مصالح للناس، هذه الشركات فيها مصالح للناس، توسيع على الناس، وفيها تشغيل للعاطلين، لأن دين الإسلام يحث على العمل والاكتساب، يحث على العمل والاكتساب وينهى عن الفشل ومسألة الناس، كل الإنسان يكتسب ويتعب ويحتقد ولو على رأسه ويبيع أحسن من كونه يسأل الناس. نعم. لو أن أحدهما عجز عن الكسب بسبب عارض مرض عرض له والثاني يستطيع يشتغل، أما كسبه الصحيح فهو بينهما أنهما تعاقدا على ذلك، وهذا ما ترك العمل إلا لعذر. نعم. وما شرك ولو كان أحدهما مريضا لم يعمل، لو طالبه الصحيح أن يقيم مقامه صحيحا لزمه ذلك، وإذا لم يطالبه فإن الفسق بينهما. نعم. الخامس وهو الأخير من أنواع الشركة، شركة المفاوضة، والمفاوضة أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني، يجمع كل أنواع الشركة الماضية، أن يفوض كل واحد إلى الآخر كل تصرف مالي، البيع والشراء

وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا كانت شركة الإسمنت والزراعة والدواجن من شركة الأملاك مع أنهم شركاء مجتمعون بالمال والتصرف؟ لأنك ما تأخذ رأس مال، إذا دخلت الشركة ثبت فيها ولا تسحب رأس مالك، إنما تبيع السم فقط، فهي شركة أملاك. أنت شريك في المكاين وفي المصنع في المعدات وشريك في الإنتاج، فهي شركة أملاك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لصاحبه أعطني 100,000 ريال وأعطيك كل شهر 1,000 ريال ومتى ما أردت مالك فخذه، هل يجوز هذا؟ هذا باطل، لا يجوز شرط، هذا إيجار، معناه أنك أجرت النقود 1,000 ريال كل شهر أو كل شهر، ولا هي مضاربة، هذه إيجارة لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مؤسسة استثمار تقبل المساهمة وتوزع الأرباح كل 8 أشهر والربح يحدد ب17% فهل يجوز المساهمة في مثل هذا؟ شركة استثمار تقبل المساهمة وتوزع الأرباح كل 8 أشهر والربح يحدد 17% فهل يجوز المساهمة في مثل هذا؟ 17% هذا نسبة لا بأس، هذا مشاع، هذا مشاع، 17% 5% 20% هذا مشاع، لا بأس بذلك، ولكن تحديد بالأشهر، تحديد بأن كل كذا من الأشهر تعطى، وقد لا يحصل شيء في هذه الأشهر ولا يحصل شيء في هذه الأشهر، الالتزام أنه يعطيك كل 3 أشهر 4 أشهر الالتزام هذا صعب، قد لا يتحقق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجلان اشتريا محل فدفع كل منهما نصف المبلغ، ولكن هذا المحل في بلد أحد الشريكين، فالذي يشتغل هو واحد منهما والآخر لا يشتغل لأنه في بلد آخر، فهل يجوز أن يأخذ الذي يشتغل ربحا أكثر من الآخر، كان يأخذ 60% حسب ما يتفقان عليه، حسب ما يتفقان عليه، لأن الحق لهما، إذا اتفق على شيء لهما ذلك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يشتري الوكيل لنفسه بسعر أكثر من سعر السوق؟ لا، لا يجوز ولو كان بيعه، لا يجوز أن يشتري لنفسه مما وكل في بيعه، بل يبيعه على غيره وعلى غير أولاده ومن يتهم في حقه، لا، براءة لذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو من فضيلتكم إيضاح هذه المعاملة وهل هي جائزة شرعا، وهي أن رجلا عنده محلات تجارية مثل محطة بنزين وبنشر ومغسلة سيارات وبقالة، فيؤجر هذه المحلات على مسؤولي في مبلغ سنوي قدره 60,000، هل يجوز هذا؟ هذا ما هو بس للمحطات، هذا حتى في محلات التجارة، وهذا يخالف النظام، هذا النظام، النظام أن العمالة إنما تشتغل بالراتب والأجرات ولا تمكن هي من التصرف والبيع والشراء لنفسها، هذا يخالف النظام فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس، وهل بين العيب والتدليس عموم وخصوص وخصوص، حيث إن الفقهاء ذكروا إن التدليس هو كتمان العيب. التدليس يكون بالتزيين والتحكيم وإظهار السلعة في المظهر غير الحقيقة، أما العيب لا يكون معه تدليس، قد يكون عيب حقيقي ما دروا عنه ولا دلت ولا درى عن العيب، عيب حقيقي

فلا يجدها وهي متخوفة من قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. نعم، لا بد من إذن زوجها، لا بد أن تأخذ إذن من زوجها ولو لم تكن في بيته، تأخذ منه الإذن لأنها تخرج لحاجتها. نعم، فإذا لم يأذن لم يجوز لها الخروج ولو كانت في بيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان واستشنت في دار التوحيد التي هي أقرب شيء إلى الحرم لدرجة رؤية الكعبة، وكان بعض النساء يصلين مع الحرم داخل هذه الدار كل العشر، أما أنا فقد صليت ليلة 27 و29، وكان الناس أو المصلين في ازدحام إلى هذه الدار، فهل يجوز مثل هذه الصلاة؟ إذا اتصلت الصفوف بما بينكم وبين الحرم أطلق السجود ولا بأس، وأنتم ترون المأمومين إذا رفعوا وإذا سجدوا وإذا قاموا أطلق السجود فيما بينكم وبين الحرم فلا بأس بالضرورة. أما إذا كان هناك ميدان بينكم وبين الحرم ليس فيه أحد أو شوارع تمشي فيها السيارات والناس فلا يصح ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما يخوض العامة في بعض فتاوى العلماء فيأتون بفتاوى للعلماء متضادة ولا يفهمون أن تقول لهم كل له دليله واتبع ما اتضح لك دليله، وإن قلت لهم اتبعوا من تطمئنوا له أنفسكم تخاف أن تفتح عليهم باب تتبع الخطط أو اتباع الهوى والفتوى التي تتبعها نفسه، وإن قلت لهم الراجح الذي هو عندك وما تعتقده تخاف أن تهون من منزلة العالم الآخر، فما الحكم في هذا فضيلة الشيخ؟ الحكم في هذا أن تقول لهم اتركوا هذه الفتاوى المتضاربة واسألوا من جديد، اسألوا من تثقون بعلمه ودينه من جديد بكل حل المشكلة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إن يتوسلنا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة فهل نجدها يوم القيامة موجودة أم تذهب إذا توسلنا بها؟ ما أخذوها الغرماء هي تبقى في يوم القيامة، أما إذا أخذها الغرماء فلا يبقى لشيء. نعم. فعليك أن نسمع قبل ما حدها منكم، وإن ظلمت أحدا تبادر في طلب المسامحة منه وإعطائه حقه حتى تسلم لك أعمالك في الآخرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت مبلغا كبيرا من المال في المطار، فماذا أفعل به الآن؟ صليت في المطار، دام أنت جاي من المطلوب معرفه وعارف علاماته ومعرفه حتى تجد صاحبه إلى ثمان السنة، لو تركته في المطار أو إن كان في المطار فيها مسؤولة عن الضائعات تدفعه إليها. لا، أما الآن وقد أخذته فيلزمك أن تعرف علاماتك الفارقة وأن تعرف عليه إلى مدة. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التورط سنة ولكن إذا كان يضايق من بجانبه لا تتورط، إذا كان يضايق من بجانبه ولا تتورط، قم نفسك ولا تضيق على من بجانبك، وهذه مسألة يغفل عنها بعض الشباب أو بعض الجهال، يضايق من بجانبه في أنواع من المضايقات. أولا إذا وقف يفتحج رجليه، يفتحج رجليه ويأخذ محل اثنين أو ثلاثة، هذا تكلف ما أمر الله به، يضايق للجنبه للنوم. الأمر الثاني إذا سجد يقول بيديه سجد كأنه تلحام طيارة، يمده ويضايق للنوم، هذا ما يجوز. والثالثة أنه يتورط أنه يتورط مع وجود المضايقة، هذا لا يجوز، كل هذه لا تجوز. فعليك أن تراعي جيرانك ولا تضيق عليه. لا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.